تفسير الآية 156 من سورة البقرة، يقول تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 155، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي الذين من صفاتهم أنهم إذا نزلت بهم مضرة تضرهم وتؤذيهم في أجسادهم أو مشاعرهم أو ممتلكاتهم أو غيرها في أي شأن من شؤون حياتهم، قالوا فورا بمجرد نزولها بلا تأخير أو تردد بألسنتهم واستشعروا بعقولهم، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وعاشوا حقيقة واقعة في مثل هذه المواقف، إذ هو يعني تمام تفويض الأمر لصاحب الأمر سبحانه، والرجوع واللجوء إليه، والاعتصام والتشبث به، ودعائه وذكره واستغفاره، وطلب معوناته ورحماته، فهم خلقه وهو خالقهم ومالكهم ومدبر شؤونهم، ولا بد حتما راحمهم ومنجيهم، فبهذا يسكنون ويطمئنون ويرتاحون ويستبشرون، منتظرين عونه وتفريجه وتيسيره وأجره وخيره العظيم في دنياهم، حيث هم فيها إليه راجعون، أي هو مرجعهم وملجأهم ومعينهم، أي الذي يرجع إليه في أمر كل شيء ليبين حكمه فيه، أين الصواب من الخطأ، والخير من الشر، والسعادة من التعاسة، من خلال تشريعاته وأنظمته وأخلاقياته التي بيّنها وفصّلها للبشر في الإسلام الذي أرسله لهم عن طريق رسله، ثم هم في أخراهم راجعون حتما له يوم القيامة بعد بعثهم من قبورهم بأجسادهم وأرواحهم لينالوا أجورهم. إن صبرهم هو صبر جميل، أي خال من أي رفض أو ضجر أو سخط داخلي أو شكوى لأحد غير الله تعالى، وإنما كل الرضا والتوكل والاعتماد عليه والاستعانة به ودعائه، فهو المستعان به دائما في كل الأحوال، خاصة عند الشدائد، مع العمل قدر الاستطاعة على محاولة التغلب على الصعاب بكل إيجابية دون أي سلبية، بكل الوسائل الممكنة المتاحة المباحة. هذا ومن لم يصبر صبرا جميلا يتناقص ثوابه تدريجيا على قدر بعده عن مواصفاته، وقد لا يكون له أي ثواب إذا خالفه كليا، وقد يأثم على قدر ما يفعل من شرور ومفاسد وأضرار بسبب عدم صبره. هذا ويراعى أن الحزن المعتدل عند حدوث الضرر لا يخرج عن صفة الصبر ولا ينقص الثواب، لأنه من المشاعر الإنسانية في العقل، وقد سمح به سبحانه ووضعه في خلقه لمصلحتهم، ليتراحموا فيما بينهم وليعلموا قيمة ما هم فيه من سعادة غالبة يعيشونها، إذ بالضد تتميز الأشياء، وليكون حافزا لهم للانطلاق مرة أخرى نحو الخير والتشبث به دوما مستقبلا دون أي تفريط،